لم يحصل بينهما اجتماع. والنسب القرابة هو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. الولاء عصوبة جيم. الولاء عصوبة تثبت للمعتقي وعصبة المتعصبين بأنفسهم بسبب العشق. الحمد لله. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند العلاقة بين الناس، العلاقة بين الناس جوار، أليس كذلك؟ زمالة. الله تعالى ذكر شيئا من العلاقات بين الناس وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فتأمل هذه الأنواع العشرة، كل واحد من هؤلاء الأنواع العشرة لك به علاقة تختلف عن غيره. فتأمل الناس الذين تعيش معهم، بينك وبينهم علاقة، هل أي علاقة تكون سبب في الإرث؟ الجواب لا. الرضاع ليست علاقة بين الناس؟ الجواب نعم، هي علاقة بين الناس لكنها ليست سبب من أسباب الإرث. الجوار علاقة، لا شك أن جارك أولى بك من الشخص البعيد إذا استوت حالهما. إذن ما هي العلاقات التي تكون سببا في الإرث؟ ذكر الكتاب ثلاث أسباب أو ثلاث أنواع منها. قال: أسباب الإرث ثلاثة: نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح. النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع. واضح؟ يعني افرض انك لقيت رجل فأعجبك وأعجبته فزوجك بأخته على مهر وزوجته بأختك على مهر، يجوز هذا؟ يجوز. اتصلت بها، والله لقيت رجل هذه صفاته وقررت أن أزوجه وأنت وليها وهو ولي أخته، واضح؟ فقلت له: زوجتك فلانة أختي فلانة. قال: قبلت، وشهد الشهود وتم العقد، واضح؟ لما نطق اللام قبلت مد يده على أحد أسلاك الكهرباء فصعق فمات، نسأل الله العافية. هل دخل بها واجتمع بها؟ الجواب لا. هل ترثه؟ نعم، لأنه تم العقد، لأنه تم العقد. إذن بمجرد أن يلفظ كلمة قبلت بالشروط التي ذكرناها فإنه قد تم العقد، فيرث منها وترث منه. إذن النكاح يكفي فيه مجرد العقد، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. قال الولي: زوجتك وقلت قبلت وشهد الشهود تم العقد. أنت ما سجلنا العقد وما الدفتر الأخضر ما طرع، تم الشهود موجود. نعم، بدون شهود هذا العقد ناقص، يعتبر له حكم هذا. لكن نحن لا نريد أن نأتي بالأمثلة التي تحتاج إلى بحث، نريد المسألة الواضحة الجلية. إذن زوجتك قبلت تم الأمر، تم الأمر، ثم قضى الله فمات أحد الطرفين فالباقي يرث الماضي، الباقي يرث الماضي بمجرد العقد، بمجرد العقد. ما دليل أن النكاح سبب في الإرث؟ قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكم أيها الأزواج، ثم قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن أي الزوجات. إذن فالنكاح هو عقد الزوجية وهو سبب في النكاح، والدليل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. طيب النسب، النسب هو القرابة والاتصال بين شخصين بولادة، أبوك ولدك أليس كذلك، وأنت تولد ولدك أليس كذلك. لذلك تجد عند البادية يقول أنا فلان من ظن فلان، شذي أبو طلال ومن ظن فلان الأول بعيد جدي في الخامس، ولا لا بعض العرب يقولون كذا، ما أدري أنا قرأت شيء مكتوب إنه فلان من ظن فلان، فلان طبعا بعيد ما هو قريب، أنا ولد فلان لكن الأبعد يقول هذه الكلمة. إذن نقول العلاقة بولادة، فالأب قد ولد ابنه والابن قد ولده أبوه، واضح؟ إذن هذا هو النسب، هي القرابة والاتصال بين شخصين بولادة، قريبة كالأب والابن أو بعيدة كالجد والحفيد أو ابن عمك، أليس بينك وبينه علاقة ولادة؟ الجواب ها ابن عمك، عمك ولده وأبوك ولدك وجدكما ولد الجميع، إذن صار هناك علاقة ولادة. وأخوك من ولدك مع من ولدكما؟ الأب. إذن أخوك من الأم ولدتكما الأم. إذن العلاقة بين اثنين بولادة تسمى نسب، أما العلاقة بين اثنين بنكاح فيسمى صهر. قال تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فالنسب هو الولادة، العلاقة بولادة، واضح؟ طيب اذكر لي الآن أنت خمسة يمكن أن تكون بينك وبينهم علاقة بولادة لكن أن يكونوا مختلفين، اذكر لي خمسة مختلفين وجدوا أو قد يوجدوا بينك وبينهم علاقة بولادة لكن أن يكونوا مختلفين. يعني مثلا أنا ما يصلح أقول الله حمد وعبد الله، هذولا أولادي فهما اثنان لكنهما نوع واحد، فاذكر خمسة الآن سأسألكم واحدا واحدا، أريد خمسة تربطك بهم علاقة ولادة، خلاص نبدأ معك. واحد أمه ولدته، أحسنت يحيى، أخي ولدكما معا الأب، ابن عم، من هو عم أبوك؟ الآن نريد شيء تعرفه، ابن خالي، ما اسمه؟ أحمد، جدي أنا، هو ولد أبي وأبي ولدني، ولد ولدي سيوجد إن شاء الله، عمي ولدنا جميعا الجد اللي وراء، ابن أخي، من ولدكما؟ الأب. خالي، من ولدكما؟ الجدة. ابن عم، من ولدكما؟ ابن عمك الجد. أبي هو ولدني الدكتور. أخي ولدنا الأب معاوية. معاوية طيب أنت ولدته. طلال، أبو طلال ماذا تقول؟ عطنا واحد من جدي هو ولد أبي وأبي ولدني. جد أبي ولده أبوه ثم حتى وصل إلي. خالي ولدنا جميعا جدي من قبل أمي. نعم. أخي من الرضاع، ما رأيكم؟ هل بينكما نسب؟ لا، قد يكون أخوك من الرضاع من الشام وأنت من جهة أخرى. ماذا من هنا تعال؟ يعني إذا أنت لم نعم من الدوادم. طيب من الدوادم قد يكون أخوك من الرضاع من عنيزة، فما صار أخاك، فما صار هذا أخا لك. نريد نسب بحيث يكون أنت وهو حصل بينكما من ولدكما. أخوك من ولدكما؟ الأب. جار وصلك الدور؟ عاد ما هي شيء، ما مشكلة. ابني أنا ولدته، أي شيء. أبي هو الذي ولدني. إذن العلاقة بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة، علاقة بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة، هذه هي التي نسميها النسب، وهي الشجرة التي رسمناها إذا كنتم تذكرون. تذكرون الشجرة؟ قلنا أب أم، ابن بنت، ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، جد وجدة، أخ وأخت، عم وهكذا. طيب هل كل من بينك وبينه علاقة نسب سيكون من الورثة؟ الجواب لا. كل من بينك وبينه علاقة نسب فإنه يرثك وترثه إن لم يكن بينكما أنثى. كل من بينك وبينه علاقة نسب فإنه يرثك وترثه إن لم يكن بينكما أنثى، باستثناء الجدات وأولاد الأم. كل من بينك وبينه علاقة نسب فإنه يرثك بشرط أن لا يوجد بينكما أنثى. خالك يرث أو لا يرث؟ أشر بيدك. خالك يرث أو لا يرث؟ ارفع يدك. يرث أو لا يرث بناء على هذا القيد. خالك من ربطك به، أنثى أو ذكر؟ أنثى فلا يرث. خالك لا يرث. جدك أبو خالك، جدك أبو خالك لا يرث لأن بينك وبينه أنثى اللي هو أبو أمك يعني. طيب ابن عمتك لا يرث، ابن عمتك لا يرث. بناء على هذا من سيكون من الورثة؟ حاول تستخرج لي أقاربك وتقول يمكن أن يرثني هذا وهذا. ابن بنتك هل يرثك؟ لا، بينك وبينه أنثى. يلا ارجع إلى الشجرة التي رسمنا وحاول أن تعرف هؤلاء، نبدأ بهم على الترتيب. الابن يرث، ابن الابن يرث، الأب يرث، الجد يرث. قال بنورك أتري. الأخ الشقيق، الأخ من الأب، الأخ من الأب. ما الذي يربطك بأخيك من أبيك؟ إذن العلاقة معه ذكورة. الأخ من الأم ذكرناه بالاستثناء ولا لا؟ الأخ من الأم. طيب، ابن الأخ الشقيق يرث، ابن الأخ لأب يرث، ابن الأخ لأم لا يرث. يعني مشكلة الأنثى ضعيفة لا توصل بعيد، الأم لا توصل إلا إلى ابنها أو بنتها. طيب أختك الشقيقة، أنت لا الذكور، خلنا نأخذ الآن عمك الشقيق، وعمك من الأب يرث، عمك من الأم لا يرث. ابن عمك الشقيق يرث، ابن عمك من الأب يرث، وإن نزل. واضح؟ ننتقل إلى الإناث. سم إلا يتحاجبون لكنهم يرثون. لكن الآن لو جانا والله خالك وابن عمك البعيد، فنورث ابن عمك البعيد ولا نورث خالك؟ ابن عمك، ذاك ابن عمك عصبه، والأخ لأم، وولد الأم ذكرا أو أنثى، وولد الأم ذكرا أو أنثى. طيب نجي الآن، البنت ترث مباشرة، بنت الابن ترث ما بينكم أنت، الأخت الشقيقة ترث، ابن الأخت الشقيقة لا يرث، الأخت لأب ترث، الأخت لأم استثنيناها ترث، الأم ترث، الجدة أم الأم ترث لأننا استثنيناها، وبناء على هذا هؤلاء هم الورثة. عندكم واجب، اكتب ما ذكرته أنا لكن مع ذكر الأسماء بينك وبين نفسك. واضح؟ تقول عمي فلان، ابن عمي فلان، سيد عبد أحمد، الميت أنت، أنت الميت، أنت الميت، فأنت أقدر على قسمة تركتك من غيرك. فتقول والله مت أنا عن أبي عن ابني وابن ابني وأبي وجدي وأخي وابن أخي وعمي وابن عمي وهكذا. طيب ثم تقول والله ابن خالي فلان لا يرث، واضح مني. قال والولاء، الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته، المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. طبعا الآن لا يوجد أرقاء، لا يوجد أرقاء، فلا يوجد رقاب يمكن أن يعتقها الإنسان بطريقة نظامية، واضح؟ لكن هل هذا الوضع سيظل إلى يوم القيامة؟ الجواب لا، لأن أوضاع الناس تتغير ولا يمكن أن تبقى. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآن قد سيطر أرباب الكفر والفكر المادي فمنعوا الرق وأباحوا السفاح، فتأمل انتكاس الفطر، لأن همتهم الحياة الدنيا، همتهم الحياة الدنيا، ولا يهتمون بشيء آخر، لا صبر ولا مرحمة. لكن المسلمون إذا حاربوا الكافرين ثم انتصر المسلمون على الكافرين المقاتلة لهم حكم، والأطفال لهم حكم، والنساء لهن حكم. فهل نحكم على ثلاثة جميعا بنفس الحكم؟ الجواب لا. هل يقتلون جميعا؟ هل يسجنون جميعا؟ هل يتركون جميعا؟ كل هذا ليس حكمها في الشرع واحد، وكذلك هو مقتضى الحكمة والعقل، ولكن يهمنا أنها مقتضى الشرع، فإذا حكم الشرع فلا نلتفت إلى غيره. فإذا انتصر المسلمون على أعدائهم، أما المقاتلة الرجال فإنهم قد يقتلون كما حصل لبني قريظة، نسأل الله أن يشفي صدورنا من ورثتهم. واضح؟ لكن الأطفال لماذا يقتلون؟ فلا يقتل الأطفال، طيب ماذا نفعل بهم؟ هل نتركهم يعيشون كما كانوا يعيشون قبل ذلك فيفسدون كما أفسدوا فيستحقون القتل كما استحق أباؤهم؟ لا. إذن نأخذهم فنبيعهم في أسواق المسلمين، ويصبح هذا الكافر رقيقا تحت يد المسلم يوجهه كيف شاء. يجب على المسلم أن يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يلبس، ولا يجوز أن يتفضل عليه بشيء، بل يعامله كما يعامل أبناءه من حيث الطعام والسكن واللباس، إلا أنه يظل رقيق. متى ما أراد سيده باعه إلا من شاء من الناس، وهو لا يستطيع التصرف، هو لا يستطيع التصرف. طيب نذكر، طب والنساء كذلك، والنساء كذلك يباعن في أسواق المسلمين فيشتريها الرجل أو المرأة وتصبح مثل أهل بيته، يطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكسو، ويجوز له أن يجامعها بملك اليمين، قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم. طيب بلال كان رقيقا أليس كذلك؟ من الذي اشتراه؟ أبو بكر. هل أبقاه عنده؟ اعتقه. هنا وجد الولاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه أعتق بلالا، فلو مات بلال قبل أبي بكر فإن أبا بكر من ورثته. واضح؟ كذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم من الرجال، ابنه وابن ابنه وأبوه وأخوه وعمه وأبناؤهم. واضح؟ إذن لو مات بلال ولم نجد إلا عم أبي بكر فإن عم أبي بكر يرثه. واضح؟ فإن لماذا؟ ما علاقته؟ نقول علاقته الولاء. أبو بكر اعتق بلالا ومات أبو بكر، ثم بعد فترة مات بلال فلم نجد أبو بكر ولم نجد أبناءه ولا أبناءه ولا إخوانه ولا أبناءه، لم نجد إلا ابن عم من أبناء عم أبي بكر. هنا نقول له الميراث. واضح؟ إذن الولاء هي منة السيد على عبده بالعتق، هي منة السيد على عبده بالعتق، هذا هو الولاء، سواء كان السيد ذكرا أو أنثى. عائشة اعتقت بريرة، فلو ماتت بريرة فإن عائشة من ورثتها، فإن عائشة من ورثتها. واضح؟ طيب انتهينا من هذا. وهناك أسئلة في أذهانكم لا نحتاج إليها الآن، لأنه البحث إنما هو في الفرائض وليس في الأنساب والأشياء الأخرى. نقرأ فصلا آخر. نعم. أقسام القرابة باعتبار جهاتهم. ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. ألف: فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى ثنتين. واحد: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أبا الأم. اثنين: كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أبي الأم. وطبعا يجمعها نقول كل من كان بينه وبين الميت أنثى فلا يرث. طيب، يقول: القرابة ثلاثة أقسام: أصول، وهم أربعة: الأب والأم والجد والجدة. هذه الأصول، هؤلاء هم الأصول. فالأب واحد، والأجداد مهما علوا، واضح، والجدات اثنتان ثم ثلاث ثم يستمر ثلاث، واضح. طبعا جدتك اثنتان، ام ابيك وام امك، فاذا ارتفعنا ام هذه وام هذه وام جدك، واضح، صار خمس جدات. جدتاك سنتين ولا لا؟ وجدت أبيك كم صار المجموع؟ أربع. وجدت أمك من قبل أمها، جدت الأم من قبل أمها، لأن جدت من قبل الأب لا ترث، واضح؟ إذن هؤلاء هن الجدات الوارثات، جدتاك. وجدة أبيك كم صار ذولي؟ أربع. وجدة أمك من قبل أمها، هؤلاء خمس جدات. قال: الأصول من تفرع الميت منهم كالأباء والأمهات طبعا والأجداد والجدات، وكلهم وارث بالفرض أو التعصيب سوى صنفين، كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى. وأنا أقول اختصارا لكلام الشيخ رحمه الله: وهم كلهم وارثون سوى من حال بينه وبين الميت أنثى، باستثناء الجدة من قبل الأم، باستثناء الجدة من قبل الأم. طيب، وهذان الصنفان من ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يرثون إذا لم نجد لا صاحب فرض ولا عاصب. اثنين أو باء، اقرأ. باء: والفروع من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل ابن البنت وبنت البنت، فمن ذوي الأرحام. الفروع هم الذين تفرعوا منك، الفروع هم الذين تفرعوا منك، وهم أربعة أيضا: الابن والبنت، فروعك أنت وفروع ابنك، ابن الابن وبنت الابن، فصاروا أربعة. بنت البنت هل ترث؟ لا، لأن بينك وبينها أنثى. إذن الفروع أربعة والأصول أربعة، إلا أننا نقول الأب واحد والأم واحدة والجدات خمس والأجداد مهما علوا، والأجداد مهما علوا. والفروع أربعة: ابن بنت وابن ابن وبنت ابن، ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن. نعم. الحواشي. جيم: الحواشي من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين. واحد: كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة مثل من الأم مثل ابن الأخت وابن الأخ ومن الأم والعم لأم والخال. اثنين جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة. وهذان الصنفان من ذوي الأرحام. طيب الحواشي من تفرعوا من أصولك، أقرب أصل لك من هو؟ أقرب الأصول إليك من هو؟ الأب والأم. فمن تفرع من الأب والأم فهذا نسميه حواشي. نرتفع قليلا، الجد، من تفرع من الجد فهو من الحواشي. يشترط في إرث الحواشي أن لا يكون بينك وبينهم أنثى. يشترط في الحواشي أن لا يكون بينك وبينهم أنثى. الخال من الحواشي لكنه لا يرث لأنه بينك وبينه أنثى. ما معنى الحواشي؟ جمع حاشية، كما تعلمون أنه طرف الورقة، ماذا نسميه؟ طرف الورقة نسميه حاشية، ليس كذلك؟ فكذلك الحواشي هم أطرافك، إخوانك بنوهم، أعمامك بنوهم، وهكذا كلهم حواشي. كل ذكر تفرع من أصولك الذكور هذا هو هم الحواشي. كل ذكر تفرع من أصولك الذكور. طيب شروط الإرث، شروط الإرث. نقف عند هذا، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.